يحتج بعض الناس بحديث لا غيبة لفاسق يمتابه من كل جوانبه. لا الحديث ما أعرف صحته، لكن معروف من أديات أخرى. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي دخل عليه بئس أخو العشيرة وسلم العشيرة، احتجوا به على أن من أظهر المعاصي لا غيبة له، لكن المؤمن يتحرى. قد يكون في غيبته وهو مظهر فساد، قد يكون يترتب عليها شر، يكون ينصح ويوجه أحسن من كونه يغتاب مهما أمكن. لكن إثم الغيبة إنما يحصل في من لم يعلن المعاصي، أما من كان يعلن المعاصي ويظهرها بين الناس، يشرب الخمر بين الناس، لا يصلي ولا يبالي مع الجماعة، هذا لا غيبة له فيما أظهر. يدخن في الأسواق عند الناس لا غيبة له، حالق الحتة الناس يرونها لا غيبة له. لكن إذا رأى من المصلحة أن ينصحه سرا وأن لا يتكلم في عرضه لعل الله يهتدي، قد يكون هذا قد يترتب خير عظيم. نعم. صلى الله عليكم. أربى الربا أن يستطيل الرجل في عرض أخيه، يعني يبالغ في الغيبة نسأل الله. نعم. صحيح هذا؟ ما أتذكر حاله، لكن غالب حالي سنده ماشي. نعم مقارب. نعم. أعظم من هذا نص القرآن، ولا يغتب بعضكم نص القرآن، ما عاد القرآن شيء. نعم. باب العلم قبل القول والعمل. بارك الله فيك. لا يعرف ولا يسمي أحد، يقول عيبة حرام، حق اللحى حرام، وأكل الربا حرام، ولا يقول فلان وفلان، هو بلزوم. شيخ صلى الله عليك، بعض رواة الحديث. نعم. بعض رواة الحديث كابن علية يقول من سماني ابن علية فقد اغتابني. نعم. ابن علية ثبت أنه قال من سماني ابن علية فقد اغتابني. ولو إذا كان ما يعرف إلا بهذا ما لا حرج، مثل ما يقال العوار والأعمى. أحسن الله عليك. للتعريف ومبلغ أصل غيبة ولو قال. نعم. هذه من باب التعريف، ولهذا جرح العلماء الرواة الضعفاء والمجروحين إذا كان للمصلحة، مثل ما قال ضربتها بعضهم بيتين، قال الذم ليس بغيبة لما ستة، لأن الغيبة يحتاج إليها للمصلحة الشرعية. طيب النووي شيخ يقول لا أجعل أحدا سماني في حل سماني محبين. نعم. النووي مشهور بالنووي يقول لا أجعل أحدا في حل لقبني بمحي الدين، فهذه يعرض عنها؟ ما أدري والله نصيحة هذا عن النووي، وما أدري عن صحته، ولكن هذه ما هي غيبة، هذه مصلحة، هذه ما هي غيبة. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. إذا كان يترتب على غيبة الفاسد المفاسد لا يفعل، ينصح ولا لا يغتاب، لكن معلم إذا رأى أنه يترك المفاسد لا يتكلم. المؤمن يراعي المصالح والمفاسد، هو يهجم بس. نعم. إليك البيتين التي تجمع الحالات التي تجوز بها الغيبة، ما ذكر فيها كله صحيح؟ والله هو الظاهر معرف ومحذر، المعرف الذم ليس بشدة لمعرف ومتظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر، كلها واضحة. المعرف الأئمة عرفوا المجروحين، والمحذر من أهل البدع كذلك، والناصح معروف كذلك، المنظر فسق، والمستفتي يقول مركات يا رسول الله إنا بس رجل صحيح تستفتي، ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر يقول تعاون نزيل المنكر الموجود في المحل الفلاني. نعم. نعم. محل نظر. نعم. نعم. المستشير هل هو من يجوز غيبة سواء إنسان في زواج أو في شراء؟ المستشير ينصح، يعني ما هو بغيبة لو لا. باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم

ما يكاد يدرك الصلاة معه لأنه يشق عليه الحضور والمقام معه ما يطول، يعني يشق علينا أولى حتى أن يشق عليه أن يصلي معه. بعض الناس يقول من المشقة أن تقرأ ناس والسجدة في يوم الجمعة، هل يقبل كلام؟ لا لا، القدوة في تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة. كان يقول أنس أتم صلاة وأخف صلاة، ما رأيت إماما أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، يتأسى في هذا عليه الصلاة والسلام، هو اللي يعلم الناس عليه الصلاة والسلام. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه، قال فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها، قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. وهذا فيه غضب عند نصيحة إذا سأل السائل عما ينبغي الغضب فيه، مثل ما غضب عند سؤال عن ضالة الإبل، مثل ما قال الرجل ما أستطيع أن أصلي من أجل فلان بوقت الغضب عند الموعظة، من أجل تحذير الناس مما لا ينبغي. الغضب هنا من أجل التحذير والتنفير من الباطل، لأن أخذ الضالة من الإبل منكر، وهكذا تطبل على الناس من يشق عليهم منكر، فلهذا غضب حتى يكون أردع للناس. نعم. حدثنا بالنسبة لضالة الغنم بعد مضي الوقت وتعريفه إياها، هل الأولى يتصدق بها أم يأخذها ويأخذها؟ لا ملك له، لك أو لأخي أو لذنب، لكن بعدها يعرفها. يقول صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها، رواه مسلم، يعرفها سنة، فإن شق عليه بقاؤها باعها وحفظ ثمنها وصفاتها، وإن متيسر أنها ترعى مع غنمه خليها ترعى ويعرفها. لا ملك له، إذا تمت السنة فهي ملك، حتى إذا جاء صاحبه يوم من الدهر أداها إليه إذا عرفها. لا، السنة يقرأ السجدة في الأولى والإنسان في الثانية، هذه السنة، لا يقال خالف السنة، يقال خالف التبليغ، ذكر البدعة ما لا لزوم، يقال خالف السنة. نعم، لما أشيع أنه طلق نساء، أشاع الناس أنه طلق نساء فبكت خوفا من الطلاق، ما بده بالطلاق، فلما جاء عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما طلقت نسائي، فقال عمر الله أكبر، يعني الحمد لله. نعم نعم. إلى كان إلى نعم، لا شيء آخر، إلى شيء آخر، إلى إلى هجره النشارة، على منه نشارة صلى الله عليه وسلم، وليس بطلاق. تعريف السنة يا شيخ في جميع اللقطة يا شيخ. نعم. تعريف السنة في جميع اللقطة يا شيخ. نعم، لا بد من سنة. نعم، الشيء الحقير ما له، ما يشاء الحقير ما له شيء، مثل النبي قال لولا أن تكون الصلاة لا أكلتها، لما وجدت تمرة في الطريق قال لولا أن تكون الصلاة أكلتها، دل على الشيء الحقير يعفى عنه، الحبل والتمرة والتمرتين وأشياء الحقير، الهيال والعشرة وخمسة في وقت ما لها قيمة. نعم، الحقير. نعم. حدثنا محمد بن العلاء. نعم، والله لا أفضل ترك هذا، لأن هذا يشق على الناس، ولعل النبي قرأ هذه الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز المغرب، اللهم صل عليه وسلم، أنه لا ترك هذا شيء لأن لا يشق على الناس، ولم يعرف أنه كررها صلى الله عليه وسلم، إنما يروى مرة فقط، لعله لسبب. يعرفها سنة، لا لا لا يملكها، وإذا جاء صاحبه يوم من الدهر وعرفها يعطيه إياه ولو بعد سنتين. بالنسبة للتعريف في مجامع الناس حول المساجد، الأسواق اللي فيها تجمع الناس، من له اللقطة، من له الدراهم، من له الشاة، لا ما تحمل جرائد. النداء في الأسواق أبلغ، ما كل اللي يقرأ جرائد من جاء في جرائد الزواج ما حال، لكن لابد من التعريف جمع الناس ما عليها، لكن أخذها آخر أفضل. النبي قال خذها بين يدك أو لأخي أو للذئب، وإذا تركهم ما بده يتكلف يتعب. حق هذه حقيرة في وقتنا، هذه حقيرة ما لها قيمة، ما يحتاج تعيين. لا مو بالله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استقر سنة تقصير المغرب صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا شيخ، إذا كان تزوج رجل امرأة ثم قضي بينهما نسب وبعد ذلك علم أن بينهما رضاع، فماذا يكون نصيب الأولاد؟ أولاد لا أولاد وهي محرم الله، تبين أخته ولا خالته محرم الله، ولا أولاد له بالشبهة أولاده له. نهاية الشريط الأول، وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البردين السعودية الرياض الطريق الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 30286، الرمز البريدي 11477، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.